حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة لدينا 4 فقرات. الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين، وفيها ترتيل من سورة الأعراف للقارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. ثاني الفقرات من القراءات العشر، وفيها تلاوة من سورة مريم للقارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، والتلاوة برواية خلف عن حمزة. وفي ثالث الفقرات تلاوات المساجد، ننصت إلى ترتيل من سورة الأعراف للقارئ عاصم عبد الملك. ونختم الحلقة بفقرة تلاوات تعليمية و4 آيات من سورة الممتحنة بصوت القارئ الشيخ الحسيني العزازي. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وبسم الله نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات الحرمين، وفيها ترتيل من سورة الأعراف للقارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، ومن أشهر القراء المتقنين في العالم الإسلامي. سيتلو من سورة الأعراف، وتحكي هذه الآيات إرسال الله إلى مدين أخاهم شعيبا ليدعوهم إلى الدين الحق وينهاهم عن الفساد في الأرض، فكذبوه فأخذهم العذاب. وبينت لنا الآيات سنن الله في خلقه، ومن مظاهر هذه السنن أنه سبحانه لا يعاقب قوما إلا بعد الابتلاء والاختبار، وأن الناس لو آمنوا لفتح الله سبحانه عليهم النعم الوفيرة من السماء والأرض. ثم أسهبت السورة في الحديث عن قصة موسى عليه السلام، فقصت علينا ما دار بينه وبين فرعون من محاورات ومناقشات، وما حصل بينه وبين السحرة من مجادلات ومساجلات، انتهت بإيمان السحرة. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها

شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. كان ذلكم القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي يرتل من سورة مريم برواية خلف عن حمزة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حيا هلا بكم مجددا مستمعينا الكرام وإلى ثالث الفقرات فقرة تلاوات المساجد. وفيها ترتيل من سورة الأعراف للقارئ عاصم عبد الملك وهو من معلمي القرآن الكريم بالرياض ومن أئمة صلاة القيام بجامع نور الحقباني بحي حطين بالرياض. سيتلو من سورة الأعراف وفي هذه الآيات يذكر الله بعاقبة المكذبين لرسل الله وكيف أن كل أمة من أمم الكفر عندما تقف بين يدي الله للحساب تلعن أختها وتتبرأ منها. ثم تبين الآيات عاقبة المؤمنين وتسوق تلك المحاورات التي تدور بين أصحاب الجنة وأصحاب النار وتحكي لنا ما يحصل بينهم من نداءات ومجادلات. ثم تذكر جانبا من مظاهر نعم الله على خلقه وتدعونا إلى شكره عليها لكي يزيدنا من فضله. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. استمعنا وياكم إلى تلاوة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ عاصم عبد الملك، والتلاوة ضمن فقرتنا الثالثة تلاوات المساجد مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى آخر الفقرات في هذه الحلقة، فقرة تلاوات تعليمية، وفيها تلاوة تعليمية من سورة الممتحنة للقارئ الشيخ الحسيني العزازي، وهو الحسيني السيد علي عبد الغني العزازي، نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر، واشتهر باهتمامه بنشر تعليم القرآن الكريم وعلومه. سيقرأ مطلع سورة الممتحنة. وقد افتتحت هذه السورة الكريمة بتوجيه نداء إلى المؤمنين، نهتهم فيه عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم الذين آذوهم واضطروهم للهجرة عن ديارهم أولياء، وبينت لهم ما جبل عليه هؤلاء الأعداء من كراهية للحق، كما بينت لهم سوء عاقبة من يواليهم، وبينت أن النسب والقرابة والصداقة لن تنفع يوم القيامة، فلا ينفع وقتها إلا العمل الصالح. ثم انتقلت السورة الكريمة إلى دعوتهم إلى الاقتداء بإبراهيم عليه السلام الذي قطع صلته بأقرب الناس إليه عندما رآه مصرا على كفره، وأعلن أنه عدو لكل من أشرك مع الله تعالى في العبادة. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء تلقون إليهم بالمودة. أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي.